يسأل فيها عن قول الناس إن الزواج قسمة ونصيب، هل هناك مجال للاختيار سماحة الشيخ، وبما توجهون الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام؟ كل الأشياء قسمة ونصيب، كلها بأمر الله، كلها بإذن الله، كلها مقدرة، قدر الله الزواج، قدر الأولاد، قدر كل شيء من أعمال العباد. يقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وأرسل على الماء عليه سبحانه وتعالى، كل شيء مقدر، ولكن لا يمنع من تعطي الأسباب. أنت مأمور بالأسباب، مأمور بأن تزوج فتلبس الفتاة الصالحة، فتلبس الأسباب أسباب الرزق من زراعة، من تجارة، من نجارة، حدادة، خياطة، غير ذلك. أنت مأمور بالأسباب وكله بقدر، إذا زرعت الأرض فهو بقدر، إذا تزوجت فهو بقدر، إذا جاء لك ولد فهو بقدر، إذا كنت تستعمل النجارة فهو بقدر، الحدادة بقدر، كنت بنا عامل بقدر، كل شيء بقدر. فعليك أن تعمل الأسباب وتحرص، تجتهد في طلب الرزق في طلب الخيرات، ولا والله جل وعلا هو موفق لهذه، تسأل ربك الإعانة والتوفيق. فإذا صليت مع الجماعة فهو بقدر، وإذا تعلمت القرآن وحفظته فهو بقدر، وإذا تعلمت العلم فهو بقدر، وإذا سلمت على فلان فهو بقدر، وإذا رددت السلام عليه فهو بقدر، وإذا زرت أخاك في الله فهو بقدر، وإذا أتى المريض فهو بقدر، كل شيء بقدر. لكن أنت مأمور بتعاطي الأسباب النافعة والحذر من الأسباب الضارة، أنت مأمور بهذا، والله يوفقه الهادي سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.